الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا سواء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برسالة الصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الأخوات طالبات العلم، أسأل الله لي ولكن الثبات والنبات والازدياد من أنواع الخيرات. وأود أن أذكركن بين يدي الإجابة عما تيسر من أسئلتكن بآيتين من القرآن الكريم، ذاك أن أبلغ واعظ يوعظ به العبد هو القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهاتان الآيتان إحداهما تتعلق بأمر النساء كافة، والأخرى تتعلق بطالبات العلم والساعيات في الخير والراغبات في بذل أنفسهن تقربا إلى الله عز وجل في محابه ومراضيه زيادة على غيرهن. فأما الآية الأولى المتعلقة بالنساء كافة مع تعلقها أيضا بالرجال، لكن النساء اليوم أحوج إلى التذكير بها، هي قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن هذه الآية تبني في النفس التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء تعالج النفوس شدته وتعالجه اليوم أكثر، وتعالجه النساء أكثر وأكثر، مما يستدعي منهن تهذيب أنفسهن بالتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن معنى القضاء هنا هو الحكم، فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يختاروا لأنفسهم ما يشاءون، بل يجب عليهم أن يسلموا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيتها المرأة المؤمنة أمام تداعيات أحوال الخلق اليوم شرقا وغربا، ينبغي أن توطني نفسك على التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه خير لك. وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا، رواه مسلم. فإذا عالج المرء شدة فيما يتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل، فوجد في الناس فظاظة وسراسة في تلقي هذا الحكم بالقبول، فينبغي له أن يهذب ما يجده من حال الخلق لتذكير نفسه بأنه يجب أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في إحياء التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أنفسكن شدة الحاجة إليه. ومن سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن نازع حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد هلك. فالنجا النجا، والوحى الوحى، والحرص على إنقاذ أنفسكن بملء قلوبكن بالتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فليحذر العبد من أن يتسلل إلى قلبه الإباء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وتوطن إحداكن نفسها على التسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بشناعة المشنعين واستبشاع المستبشعين، فإن الله عز وجل أعلم بخلقه وحكمه خير لهم وأسلم. وأما الآية الثانية المتعلقة بطالبات العلم والساعيات في الخير الراغبات في إعداد أنفسهن بما يعينهن على الاستكثار من محاب الله ومراضيه، فهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمما ينبغي أن تستحضره طالبة العلم في قلبها شهود هذه الآية، فإن الله عز وجل نهى عن شيئين: أحدهما الوهن والآخر الحزن. والفرق بينهما أن الوهن محله الأبدان والحزن محله القلوب، فنهي العبد أن يضعف بدنه وأن يحزن قلبه لما في ذلك من الإثقال على النفس بما يكون عبئا عليها يمنعها من الخير ويحول بينها وبين الاستكثار فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى الله. فينبغي أن ينزع العبد وهن بدنه وحزن قلبه، ويعينه على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي أن العبد المؤمن لله سبحانه وتعالى رجلا أو امرأة مما يقويه ويدفع عنه وهن البدن وحزن القلب أن يستذكر أن العلو له ما دام مؤمنا. وإنما يطلب العلم لزيادة الإيمان وتوثقة الإيقان وكمال الإقبال على الله عز وجل والاشتغال بمحابه ومراضيه. فإذا ازداد العبد طلبا للعلم مبتغيا ما عند الله عز وجل فإن إيمانه يزيد، فإذا زاد إيمانه صار في هذه المرتبة السامية والمقام المنيف وهو العلو. ولا يقتضي العلو ظهورا في الأرض، فقد يكون ظهورا في القلب فقط، ويكفي المؤمن أن يكون في قلبه مستعليا لقوة صلته بالله عز وجل وحسن ظنه به وكمال توكله عليه. فالله الله في حضور هذا المعنى في قلوبكن، فادفعن عن أبدانكن الوهن وعن قلوبكن الحزن، واستعلين بالإيمان، فإن أمة الله ما دامت مؤمنة حريصة على الازدياد من الإيمان بطلب العلم المقرب إلى الله عز وجل فستجد أثر ذلك في نفسها وحالها، ثم يسري هذا الأثر إلى من حولها من زوج وولد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكن على الإسلام والسنة، وأن يميتنا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.